الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 72 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سوف يكون حول حديثين. الحديث الأول في باب حد الخمر. قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، وفي زيادة عند مسلم: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن، يعني ابن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. هذا الحديث هو في حد شرب الخمر. والمؤلف لما تكلم عن الحدود وتكلم عن القتل وتكلم عن السرقة، تكلم الآن عن شرب الخمر. والخمر هو الشراب المسكر من أي الأصناف كان، وسمي خمرا لأنه يستر العقل. وهذا الرجل الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات أن اسمه نعيمان، وأنه كان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب طرفة ودعابة. فأتي به لكي يجلد على الخمر، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، أو قال: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. والكلام على الحديث فيه مسألتين. المسألة الأولى فيه تحريم الخمر، وهذا بالإجماع، فقد أجمع العلماء على تحريم شرب الخمر. لكن ما هو ضابط الخمر؟ ما هو الشراب الذي يعد خمرا؟ للعلماء في ذلك قولان. من العلماء من قال أن الخمر هو المسكر من العنب والتمر فقط، وهذا هو مشهور من مذهب الحنفية. ولكن الصحيح، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، أن الخمر يكون من أي الأصناف، سواء كان من التمر أو من العنب أو من الشعير أو من غير ذلك من الأصناف، فكله يعد خمرا. فالضابط فيه أنه شراب مسكر، فكل ما أسكر فهو حرام وهو خمر، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل لذلك أدلة، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والحديث عند مسلم. وأيضا حديث ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، خمسة أصناف. ثم ذكر ضابطا فقال: والخمر ما خامر العقل، يعني ما أثر على العقل وستره وغيبه، فكله يعد خمرا، وهذا هو الصواب. وبناء على ذلك ننظر في أثر هذا المشروب، فإن كان مسكرا فهو خمر وهو حرام، ومعلوم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. المسألة الثانية فيه بيان حد الخمر. والحد نقصد به ما هي عقوبة شارب الخمر. وقد اختلف العلماء في حد الخمر على قولين. فمنهم من قال أن حد شرب الخمر 80 جلدة، وهذا المشهور من مذهب المالكية والحنفية ورواية عن أحمد، واستدلوا بصنيع عمر رضي الله عنه، فإنه جلد 80 جلدة، قالوا: وعمر سنته متبعة، فهو من الخلفاء الراشدين ومن اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: اقتدوا باللذين من بعده، أبو بكر وعمر. والقول الثاني أن الحد 40 جلدة، وهذا هو الأصل 40، لكن للإمام والقاضي أن يزيد إلى 80 إذا استدعى الأمر ذلك، والزيادة ليست بحد وإنما هي تعزير، مما يقتضي ذلك شيوع الخمر وتهاون الناس به، حتى احتاج القاضي إلى أن يردع الناس بعقوبة مشددة فيزيد إلى 80. وهذا الذي اختاره ابن تيمية، وقال: الزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة، كما إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فيكتفى بالـ40. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، ومن أقوى ما استدلوا به قالوا أنه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله أبو بكر، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وأيضا حتى علي رضي الله عنه جلد 40، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير راجع للإمام، أما الحد فهو 40، الحد 40، والزيادة إلى 80 تعزيرية يرجع فيها إلى نظر القاضي. ثم قالوا عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث هو في بيان التأديب، ما مقداره؟ وهل له حد معين لا يزاد عليه؟ وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلد أكثر من 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والكلام هنا على أمرين: الأمر الأول، ما المراد بالحد؟ والأمر الثاني، ما هي أقوال العلماء في هذا الحديث؟ أولا، الحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، هذا اختلف العلماء فيه على قولين. ما المراد بالحد؟ فقوم من أهل العلم قالوا أن الحد كل ما ورد فيه من الشارع عدد مخصوص أو عقوبة مخصوصة، مثل الزنا، شرب الخمر، السرقة ونحوها، وما لم يذكر في الشرع له حد معين فإنه داخل في الحديث أنه لا يزاد على 10 أسواط. فمفهوم ذلك، أي مفهوم الحديث، أنه لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إطلاقا، سواء يعني وقعت منه قبلة لامرأة أجنبية عنه، أو أنه فعل شيئا محرما لكنه ليس من الحدود، الزنا، الشرب، السرقة، قطع الطريق. طيب، إذن فالحديث يدخل فيه جميع المعاصي، فلا يزيد القاضي على أن يجلد الذي سيعزره أكثر من 10 أسواط. إذا علمت هذا، فقد اختلف العلماء الذين قالوا بهذا المعنى على قولين. من العلماء من قال لا، الحديث منسوخ ولا نقول به، وإنما نسخ بإجماع الصحابة على مخالفته، حيث إن عمر رضي الله عنه جلد أكثر من 10 أسواط فما أنكروا عليه. ولهم أجوبة أخرى، منهم من قال أنه منسوخ، ومنهم من قال أنه مخصص، وهؤلاء هم الحنفية، المالكية والشافعية. وقوم آخرون من أهل العلم قالوا، وهم الحنابلة، قالوا بل نعمل بالحديث ولا يعزر أحد فوق 10 أسواط، تجلده يجلد 10 أسواط فأقل، إلا ما استثني مثل ما ورد في بعض الآثار أن بعض المعاصي جلد فيها أكثر من 10 أسواط. قالوا كوطئ جارية امرأته، رجل عنده امرأة ولها للمرأة جارية، فإن ووطئ هذه الجارية بإذنها فإنه يجلد 100 جلدة، لأنه لا يجوز له ولا يحد على الرجم. قالوا هذا مستثنى، أما ما عدا ذلك فلا نزيد. طيب، هذا قول في معنى لا يجلد فوق 10 أسواط. نأتي إلى المعنى الثاني، وهو الأقرب والله أعلم، وهو أن المراد بالحد ليس المعاصي، وإنما المراد بالحد في الحديث أوسع من ذلك، فهي كل معصية حرمها الله، كل معصية حرمها الله. فالحدود في لسان الشارع أعم منها في اصطلاح الفقهاء، فنريد بالحدود، الفقهاء يريدون بالحدود العقوبات، الجنايات المقدرة، لكننا نريد بالحدود في الشرع العقوبة، أو نريد بها المعاصي عموما، فهي حدود الله. ولذلك قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، وقال في الحد الحرام فلا تقربوها. وعلى هذا يكون الحديث لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، أن من عصى الله بمعصية ثبتت عليه فللقاضي أن يعزره بما رآه يردعه، 10 أسواط، 20، 100، أكثر أقل، على أن من أهل العلم من قال لا يزاد على جنس المعصية بما قدر فيها، مثلا الزنا يوجد 100 جلدة، لو أن إنسان وقع منه مقدمات الزنا يوجد دون ذلك. على كل حال، طيب قد يقول قائل إذا لمن نزل الحديث وعلى من يتوجه الحديث؟ إذا قلنا أن المعاصي للإنسان أن يزيد، من هو الذي يقال له لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله؟ نقول الحديث هو في حق من ضرب لحق نفسه، كمن يضرب امرأته على النشوز مثلا، أو ولده لمعصيته، أو خادمه. ولذلك يقول ابن القيم فإن قيل فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟ قيل في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه، فإنه لا يجوز أن يزيد على 10 أسواط، فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث، هذا أحسن ما خرج عليه الحديث. أما التعزير إذا وقع الإنسان في المعاصي فهذا لا يتقدر بقدر معلوم، وإنما يرجع فيه إلى نظر القاضي، إلى الجريمة، إلى الفاعل. فقد يأتي إنسان ويفعل معصية ويعزره القاضي بأن يجلد 10 جلدات، ويأتي آخر ويفعل نفس الجريمة ويعزره ب20 جلدة، لأنه يرى أن هذا مصر وهذا مكابر وهذا مجاهر وهذا متكرر منه الفعل، هذا يرجع فيه إلى نظر القاضي. إذن هذا ما قاله أهل العلم في الحديث، وأنه إذا جلد الإنسان لحق نفسه، لولد أو لزوجة أو لغير ذلك، فلا يزيد على 10 أصوات أو أجير وخادم. أما الحديث فإن المعاصي التي يقع الإنسان فيها وترفع إلى القاضي، فله أن يقرر فيها ما يراه رادعا للجاني وللعاصي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.